إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الجمعة، وكنا قد فسرنا وشرحنا الآية الأولى من هذه السورة الكريمة، وهي قوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وبينا أن الله جل وعلا افتتح هذه السورة بذكره لتسبيح ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، والتسبيح بمعنى التنزيه، وهذا التسبيح كما مر بكم آنفا هو تسبيح بلسان الحال وبلسان المقال، فالعاقل يسبح الله عز وجل تسبيحا بالحال وتسبيحا بالمقال. ولهذا قال هنا ما في السماوات ولم يقل من في السماوات، وما في الغالب تستعمل لغير العاقل، لكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى من هنا التي هي للعاقل، لأنه ذكره تغليبا، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات فهي تسبح لله عز وجل. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، حتى السماوات وحتى الأراضين، والسماوات سبع والأراضين كذلك مثل السماوات في العدد، وما خلق الله عز وجل فيهما وما بينهما من المخلوقات من ملائكة وإنس وجن، الملائكة والجن يكونون في السماوات، والأرض كذلك، وما خلق الله عز وجل فيها من مخلوقات ومن حيوان ومن جماد ونبات وجبال، هذه كلها تسبح الله عز وجل. فأخبر الله عز وجل أن كل ما في السماوات وما في الأرض إلا وهو يسبح لمن؟ يسبح لله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي رزق كل شيء، وهو الذي ألهم كل شيء، وهو الذي سخر كل شيء، وهو الذي يدير كل شيء، يدبر الأمر، وكل ما في السماوات والأرض هو ملك لله. ولهذا قال تعالى الملك، يعني المتصرف فيهم، مالكهم المتصرف فيهم. ولم يقل المالك لأن الملك أبلغ من المالك، لأن المالك ليس بالضرورة أن يكون ملكا، فقد تكون مالك لشيء ولكن لا تكون ملكا، لكن كل ملك مالك. والله سبحانه وتعالى قال هنا الملك القدوس، والقدوس هو المنزه عن العيوب وعن النقائص الموصوف بصفة الكمال، الملك القدوس العزيز الحكيم، وهو أيضا من أسماء الله عز وجل، لأن العزيز فيه معنى الكبرياء والغلبة والسلطان، وهو أيضا حكيم لأن له سبحانه وتعالى الحكم التام، الحكم التام في ملكه، لا يمكن لأحد أن يرد حكمه ولا أن يتعقب قضاءه، لأن حكم الله عز وجل نافذ. وفيه أيضا معنى الحكمة. الحكيم أيضا فيه معنى الحكمة، أي أن كل شيء إلا وهو وفق حكمة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الملك القدوس العزيز الحكيم، أوامره ونواهيه كلها حكيمة ليس فيها سفه بحال من الأحوال. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء التي تدل على هذه الأوصاف العظيمة قال بعد ذلك: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعد، هذا استئناف بياني فيه إجراء للصفات المذكورة آنفا التي هي مأخوذة من أسمائه جل وعلا، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويدل على صفة، فإذا قلنا الحكيم يدل على صفة الحكمة أو الحكم، وإذا قلنا العزيز يدل على صفة العزة، وإذا قلنا الملك يدل على صفة الملك لله عز وجل، إذن فكل اسم يدل على صفة، هذا معتقد أهل السنة، خلافا لمن قال أن أسماء الله عز وجل لا تدل على صفة وإنما هي مجرد أعلام، هذا مذهب الجهمية، يثبتون الصفات لكن لا يذكرون لها معنى، وهذا لا شك أنه خطأ بيّن ظاهر. فهنا قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا. هذه من أعظم النعم التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على الناس عربهم وعجمهم، أن بعث منهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكونه الملك لأنه هو الذي يتصرف في خلقه، ولهذا لم يقدر أحد على أن يمنع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يجعلها في غيره، فالملك لله عز وجل، وما دام الملك لله عز وجل فهو الذي يتصرف فيه كما يشاء وفق ما تقتضيه حكمته ويقتضيه أمره، وهو القدوس أيضا. فلهذا لما بعث الله عز وجل نبيه، والله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال، ليس في صفته أو في أسمائه نقص أو عيب أو سفه، ولهذا اختار الأفضل واختار الأكمل لعباده، فنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الرسل خلقا وخلقا وعلما، وكذلك أمته هذه الأمة المرحومة هي أفضل الأمم، ولهذا جعلها الله عز وجل شهيدا على سائر الأمم. فلما كان جل وعلا موصوف بصفات كمال ومنها هذه الصفة ومنها هذا الاسم العظيم القدوس وهو عزيز له كمال العزة بأنواعها الثلاث: عزة الامتناع وعزة القهر والغلبة وعزة القوة، لا يمكن لأحد أن يفرض عليه شيئا، فهو الذي أراد أن يبعث في هذه الأمة وفي العرب الذين كانوا يعيشون في جاهلية عمياء وكانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يكتبون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى امتن عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه أميا لا يقرأ ولا يكتب بهذه الرسالة العظيمة التي كتب الله سبحانه وتعالى أن تدوم وأن تستمر وأن تصل إلى كل مخلوق، إلى العرب وإلى العجم وإلى الأبيض وإلى الأسود، وأن يبقى هذا الدين سائدا إلى أن يلقى الناس ربهم يوم القيامة، وهو حكيم في كل ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي بعث، وهو إشارة، الضمير رجع لمن؟ رجع إلى الله عز وجل، لكن هذا ليس من الأسماء الحسنى كما يعتقد البعض، ولهذا لا يجوز أن يذكر الله وأن يقال هو كما يفعل بعض المنتسبين إلى الزهد وإلى التصوف، حيث جعلوا من أورادهم وأذكارهم ذكر الله عز وجل، يقول أن من أسمائه الحسنى هو، فيكررون هذا اللفظ وهذا الضمير وهو لا معنى له، لأنه هنا راجع إلى الله عز وجل، لكن هو قد يرجع إلى الإنسان وقد يرجع إلى الحيوان وقد يرجع إلى أي شيء تتكلم عنه، لأنه ضمير الغائب وليس هو أسماء من أسماء الله عز وجل، حتى الإنسان لما يذكر الله عز وجل لا يذكره باسمه المفرد أو المنفرد، يقول مثلا الله وينتهي، أو العزيز العزيز، أو الحكيم الحكيم. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أورادا وأذكارا نذكر بها الله عز وجل ونتقرب بها الله عز وجل، فنقول سبحان الله مثلا وبحمده، نقول سبحان الله العظيم، نقول الحمد لله، نقول الله أكبر، نقول لا إله إلا الله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأذكار التي يؤجر عليها العبد. أما أن يفرد أسماء الله الحسنى ثم يكررها بلا معنى، لذلك إذا قلت الله الله الله أو الحكيم الحكيم الحكيم، ماذا تريد من هذا؟ فأنت تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول الله أكبر، تقول لا إله، هذا أحب الكلام، وهذا هو الذكر الذي يؤجر عليه الإنسان، لأنه يدل على معنى، ويدل على امتثال لأمر الشارع سبحانه وتعالى، ولأنه ذكر القرآن والسنة. فنحن لا نذكر ولا نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما علمنا الله وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوجد من الأوراد والأذكار ما هو بدعي، ومن الأذكار والأوراد ما هو سني، ونحن نذكر الله عز وجل بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله سبحانه وتعالى هو هنا عائد، الضمير عائد إلى الله عز وجل، وليس معناه أنه اسم من أسماء الله عز وجل. ولاحظ هنا قال الله عز وجل هو، بدأه بهذا الضمير، ضمير الغائب العائد إلى الله عز وجل، العائد إلى الملك القدوس العزيز الحكيم، الأسماء التي ذكرها الله عز وجل. هذا يدل على ابتداء الجملة باسمه. وقال العلماء أن ابتداء الجملة لتكون جملة اسمية مفاد هذا تقوية الحكم وتأكيده، بمعنى أنه أراد أن يبين الله عز وجل لنا هنا في هذه الآية أن هذا الذي بعث في الأميين في العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الله سبحانه وتعالى لا غير. فهو الله الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن الله عز وجل هو الذي بعث، وبعث بمعنى أرسل، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يبعث إلى الناس رسلا وأنبياء يعرفونهم بربهم ويتلون عليهم ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. فمهمة الرسل والأنبياء هي البلاغ، والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم هملا ولم يخلقهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لا تحصل إلا إذا تلقى الإنسان هذه العبادة من الرسل، ولله رسل من الملائكة ورسل من البشر. وشاءت حكمة الله عز وجل أن يكون الرسل والأنبياء الذين يبعثون إلى الأمم وإلى الناس أن يكونوا من البشر لتحصل الموافقة والمشاكلة ويأنس بعضهم بعضا. لكن الكفار أهل العناد دائما كانوا يخالفون المعقول وما عليه الناس، فيقولون كيف يبعث أو كيف يبعث الله عز وجل لنا رسولا من البشر، لولا أنزل علينا رسولا من الملائكة. ولكن لو أنزل الله عز وجل رسولا من الملائكة لقالوا لو بعث لنا رسولا من البشر لوجدنا منه الأنس والموافقة والمشاكلة ويمكن أن نسمع إليه ونطمئن إلى قوله. لكن العناد هو الذي يفعل هذا بأصحابه. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يبعث للناس وللأمم وللبشر رسلا، وهؤلاء الرسل أو الأنبياء يكونون من القوم الذي أرسله الله عز وجل إليهم. ولهذا قال تعالى رسول منهم، وفي آية رسولا من أنفسهم، وما بعث الله عز وجل من رسول أو نبي إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم، لأنه لو بعثه من غير قومه كيف يعلمه؟ يبعث العجمي للعرب أو يبعث العربي للعجمي، كيف يفهم؟ ولهذا ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالله عز وجل بعث في الأميين رسولا منهم. سبق وأن قلنا أن الأميين هنا المراد بهم العرب، سمي العرب أميين لأن الكتابة والقراءة كانت فيهم أشبه بالمعدوم أو كانت قليلة، لأن هذا الحكم للتغليب، يقال أمة العرب أمة أمية، ليس بمعنى أن ليس فيهم من يقرأ أو يكتب، بل يوجد فيهم من يقرأ ويكتب، والدليل على أنه كان زمن نزول القرآن بعض الصحابة يكتبون ويسمون بكتبة الوحي، ومنهم عمر ومنهم علي ومنهم معاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة الكبار. لكن الغالب على العرب في ذلك الوقت يعني زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ولهذا قال الرسول إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ ولا نحسب، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم. والأمي نسبة لأمه، لما يولد الإنسان يقال له أمي، لأن الإنسان لما يولد من رحم أمه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا يوجد إنسان في هذه الدنيا منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى ولد يقرأ ويكتب، بل القراءة والكتابة تأتي بعد ذلك، بعد أن يتعلم. فالله عز وجل بيّن هنا أنه بعث في الأميين رسولا منهم، وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. ولكن ينبغي أن نبين هنا أن قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليس معناه أن هذه البعثة مقتصرة على العرب فقط لإنذارهم وتبليغ الوحي إليهم، بل أنه بعث من العرب وفي العرب في ذلك الوقت، لكن رسالته صلى الله عليه وسلم هي لكافة الناس، لكافة الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا، لكن خص العرب هذا لمزيد العناية، لتكون مهمة حمل هذا الدين وتعلم هذا الدين وتبليغ هذا الدين تكون في العرب أكثر من غيرهم، لأنهم كانوا معنيين بهذه النعمة، فهم يعني أحق الناس بهذه النعمة لأن يشكروا الله عز وجل، لأن الله عز وجل بعث الرسول منهم وخصهم بهذا الفضل العظيم. ولهذا العرب لم يفضلوا على غيرهم بجنسهم أو إلى أصل في خلقتهم، فهم بشر ممن خلق الله عز وجل، فيهم الصالح وفيهم الطالح، وفيهم الخير وفيهم الشرير، ولكن العرب إنما فضلوا لأجل أن القرآن أعظم كتاب أنزله الله عز وجل أنزله بلغة العرب بلسان العرب، وأن أفضل رسول على الإطلاق بل أفضل مخلوق على الإطلاق من البشر هو من العرب، مع أن الله عز وجل لم يبعث في العرب رسلا كثيرين. الرسل والأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من نسل إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقط. ولكن هذه الآية فيها تشريف للعرب، لأن الله عز وجل أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من هؤلاء القوم وفي هؤلاء القوم لينذرهم ومن بلغ، ولهذا قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لغير العرب أيضا، لأنه قال وإنه لذكر لك شرف لك يا محمد ولقومك. وقال في آية وأنذر عشيرتك الأقربين فبدأ بهم، لكن بعد ذلك قال في آيات أخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين للناس كافة، ولا غرابة في ذلك، لأن بعض الناس قد يستبعد هذا المعنى، كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة ويكون رسول رب العالمين إلى الناس كافة وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ أليس في هذا نقصا؟ ولهذا ترون الشيعة ما يقرون هذا المعنى، فيقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي، وينسبون إليه بعض الأقوال التي لا سند لها ولا صحة في معناها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان يكتب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ب73 لسانا، مثل هذه الأحاديث الموضوعة الواهية التي يروجها الشيعة زعما منهم أنهم بهذا يعظمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينفون عنه النقص، وهو في هذا في الحقيقة أجهل الناس بلغة القرآن وبفهم القرآن وبما كان عليه علماء الأمة. فهم مثلا لما جاءوا إلى هذه هو الذي بعث في الأميين، قالوا ليس المراد بالأم هنا الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن المراد به الأم بأنه الأصل، يعني كما نقول أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها. وما علموا أن أم يجمع على أمهات ولا يجمع على أميين، الأم لا يجمع على أميين وإنما يجمع على أمهات. فقالوا هم هو الذي بعد في الأميين رسولا منهم، معناه هلك قوله لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني بعث في الأميين يعني الذين كانوا يسكنون مكة التي هي أم القرى، وليس معناه أنهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. والله سبحانه وتعالى في آيات أخرى بين أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذه آية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو شيئا من الكتب السابقة، لأنه لو كان يقرأ ويكتب ربما يقال لما يأتيهم بالرسالة الجديدة هذه الكتب قرأها وأخذها على أيدي أناس ممن أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الكتب فحفظها ثم أملاها على قومه، ولهذا لفق الكفار أكذوبة وفرية على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بالقرآن، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بغرة وأصيلة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو في بعض طرقه كان يلتقي برجل، وهذا الرجل يقال أنه كان يقرأ ويكتب، لكن كما أخبر الله عز وجل لم يكن عربي اللسان وإنما كان أعجميا، ولهذا قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لأنهم قالوا إنما كان يعلمه بشر. فذاك الذي كان يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقرآن الفصيح البين لأن الله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين. وهنا قال العلماء ما الحكمة في كون الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم أميا؟ قالوا لأمور كثيرة، منها لتثبت وتتحقق بشارة الأنبياء الذين كانوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيبعث وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أن النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا في التوراة والإنجيل، وبشر به عيسى ومبشر برسول من بعد اسمه أحمد. لكن الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ففي التوراة والإنجيل أن الله سيبعث بعد عيسى نبيا من العرب لا يقرأ ولا يكتب، فلهذا بعثه وهو لا يقرأ ولا يكتب، فتحققت هذه البشارة. ثانيا أن الله عز وجل بعثه من العرب، والله سبحانه وتعالى يصطفي من رسله ما يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن اليهود لحسدهم وعنادهم ينكرون مثل هذا ويردون نعم الله عز وجل، مع أن الله عز وجل اصطفاهم بأمور كثيرة، أكثر الأنبياء والرسل كانوا في بني إسرائيل. ولكن لما جعل الله سبحانه وتعالى، ولكن ما رعوا حق رعايته، لما جعلها في العرب جعل آخر رسالة في العرب، رفضوا هذا وأنكروا وكذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما اختار الله الرسالة في أن تكون في العرب وأن تكون في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يدل على وجود موافقة في الأحوال بحيث تحصل المشاكلة، لأن العرب كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فحسن أن يكون الذي يبعث بهم لا يقرأ ولا يكتب مثلهم. ثم الأمر الآخر والمهم هو نفي ما كان يدعي الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ ويتعلم من الكتب السابقة، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لا استطاع الكفار أن يلبسوا على الناس بأن هذا شأن القارئ الكاتب الذي يحفظ، فيمكن أن تكون عنده بعد ذلك ثقافة أو يكون عنده علم فيستطيع بعد ذلك أن ينسج كلاما وأن يصنع شيئا ربما يبهر به الناس، كما هو حال الناس واختلاف الناس في العلوم. فترى مثلا بعض الناس قد يعبر عن شيء والآخر يعبر وهذا يعبر، لكن تعبير هذا أبلغ من هذا وهذا أفضل من هذا، حتى أحيانا لا يمكن أن تجعل مقارنة بين هذا وذاك، مع أن الموصوف واحد، لكن هذا قد يؤتيه الله سبحانه وتعالى ذكاء ولسان وبلاغة وفصاحة فيعبر عن هذا الموصوف بشيء يذهل له الغير بل ويعجز عنه الغير. فما بالك يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ وكتب لقال الكفار عنه هذا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يقطع حجته في المهد حتى لا تكون عندهم حجة. ولهذا قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لأنه لو كان كذلك إذن لارتاب المبطلون، يعني لشكك الناس في رسالتك وقالوا أنك كنت تتلو الكتاب وكنت تخطه بيمينك. ولهذا ذكر العلماء مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما كان يكتب الكتاب مع عمر بن سهيل أو سهيل بن عمر، لما كتب الكاتب وهو علي رضي الله عنه من محمد رسول الله إلى سهيل بن عمر، سهيل بن عمر مفوض قريش، مفوض قريش قال: لو كنا نعتقد أنك رسول الله ما حاربناك، أشطب رسول الله، اقتل محمد بن عبد الله. جاءت رواية في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شطب محا يعني رسول الله وكتب ابن عبد الله، وهذه رواية ذكرت في الصحاح، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله سبحانه وتعالى أقدره في بعض الأحيان أن يكتب وأن يقرأ. وذكروا أيضا من الأحاديث أنه لما دخل الجنة رأى مكتوبا في بابها كذا، فقالوا: إذن كيف عرف المسلم أنه كان مكتوب لولا أنه كان يعرف القراءة؟ هذه استدل بها بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني أميا بيتم على الكلمة لا يعرف القراءة والكتابة، لكن الله سبحانه وتعالى قد مكنه من قراءة بعض الأمور. هذا قول، والقول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، لأنهم ذكروا في الرواية الأولى في قصة الحديبية أن هذه الرواية شاذة، قالوا والذي كتب هو علي رضي الله عنه لما قال أشطف رسول الله فكتب ابن عبد الله، مع أن علي قال لا لا لا أغير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذه الكلمة التي لم يرضاها، وإن كانت حقا لم يرضاها كفار قريش، وهذا من السياسة الشرعية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الكفار. إذن هذه معجزة عظيمة، وهي كون الله سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا منهم، رسولا منهم أي من العرب، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه الآية وهي قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال العلماء هذه الآية نص في استجابة الله تعالى لدعاء الخليل إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مكة، وكانت مكة كما هو معهود في ذلك الوقت أرض قاحلة لا يوجد من يعمرها لا من إنس ولا من حيوان، فإبراهيم عليه السلام دعا بدعوات ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الآية في سورة البقرة، فاستجاب الله دعوة الخليل وجعل الله تعالى هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا ورزق أهله من كل ثمرات وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن هذه الآية نص في أن الله عز وجل استجاب دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا بيان لمهمة الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، قال يتلو عليهم آياته، بدأ بالتلاوة، لأن أول شيء يكون به البلاغ هو تلاوة هذا القرآن، هو تلاوة، وفرق بين التلاوة والقرآن، لأن القراءة هو جمع الألفاظ، لكن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعة كالدراسة، فهو يتلو عليهم آيات الله، آيات الله المقصود بها هنا هي القرآن، لأن القرآن مكون من صور والصور مكونة من آيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله سبحانه وتعالى مهمته في هؤلاء الذين بعثهم إليه، وهم العرب الصحابة في ذلك الوقت الذين آمنوا به، ثم صارت رسالته بعد ذلك لكافة الناس كما هو معلوم، بل في عهده صلى الله عليه وسلم انتقلت حتى إلى الهند والصين والروم والعجم والترك والسودان وما إلى ذلك من الأقوام الذين هم من غير جنس العرب. فقال الله عز وجل يتلو عليهم آياته، بدأ بالشيء الذي يكون به البلاغ وهو تلاوة الوحي، وهذا يفيدنا في أمور الدعوة أن الإنسان لابد أن يحمل كتاب الله عز وجل ليكون داعيا ناجحا، لابد أن يحمل هذا الكتاب وأن يحفظ هذا الكتاب وأن يفقه هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل مهمته في هذا، فقال يتلو عليهم آياته، يقرأ القرآن على كل الناس، حتى وإن جاء إليه أحد من المشركين يريد أن يسمع كلام الله قال الله عز وجل فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لا تحرمه. ولهذا كان يأتي إليه بعض الكفار يريدون أن يسمعوا وقع هذا الكلام الذي آمن به هؤلاء الناس، هذا الكلام الذي أخذ بمجمع القلوب وسحر العقول وقلب حياة الناس الذين كانوا يعيشون في جاهلية ظلماء، كان الواحد منهم يعبد الصنم ويسفك دم أخيه، ثم بعد أن يسمع شيء من القرآن أو تتلى عليه بعض آيات الله سبحانه وتعالى تنقلب الحياة عنده ويرجع ويعود ويؤوب ويتوب من كل المنكرات التي كان يتقلب فيها بفضل تلاوة هذا الكتاب الكريم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مجلس من المجالس ولا يضيع فرصة أتيحت له لإسماع والإبلاغ هذا الكتاب الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه ذلك التأثير الذي يكون في القلوب. والقرآن فيه هداية حين سماعه، ولهذا كان من خطأ الناس هو الإعراض عن سماع القرآن. فالإنسان إذا لم يسمع القرآن لم تحصل له الهداية، لكن سماع القرآن وقراءة القرآن هذا عامل مهم من العوامل الهداية والثبات على الهداية وزيادة الهداية. فقال تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم من التزكية أي يزكي أعمالهم، وقيل يزكي قلوبهم بالإيمان، وقيل يزكيهم بمعنى يطهرهم من أضرار الشرك والأنجاس، طهارة معنوية وطهارة حسية، لأنه أمرهم بالصلاة وأمرهم بالاغتسال وأمرهم بالوضوء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن ليزكي الناس، يزكي قلوب الناس ويزكي عقول الناس، يطهر هذه القلوب، لأن القلوب غشيتها الظلمات بجميع أنواعها، كان في القلب شرك، وكان في القلب حقد، وكان في القلوب بغضاء، وكان في القلوب غشاوة حجبتهم عن معرفة الحق والاهتداء إليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم هذا القرآن. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يزكي قلبه، أن يطهر قلبه، أن يطهر نفسه من الشهوات من الشبهات، فعليه بالقرآن. لا شيء يطهر القلب ويزكي النفس إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: يزكيهم، يعني حصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إبلاغ وتلاوة هذا القرآن على الناس بأن يقوم بتفهيم الناس هذا الذي جاء به القرآن، يزكيهم حتى تسمو أخلاقهم، حتى تطهر نفوسهم، حتى يتركون الشرك الذي عالق بقلوبهم وعالق بعقولهم. فأمر التزكية أمر عظيم، ولا يصلح حال الناس إلا بالتزكية، بتزكية هذه النفوس، بأن نربيها على الأخلاق وعلى فضائل الإسلام وآداب القرآن التي حث عليها الله عز وجل ورغب فيها وأمر بها في كتابه. التزكية تحصل بهذه الأشياء، لا يمكن الإنسان أن يزكي نفسه وهو مستغني عن كتاب الله عز وجل. بقدر ما تقرأ القرآن وبقدر ما تفهم القرآن وبقدر ما تعمل بالقرآن، بقدر ما تكون قد قطعت شوطا كبيرا في تزكية نفسك. ويزكيهم هذا الأمر الثاني، ثم قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظروا عظمة هذه الرسالة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هكذا مجرد بلاغ وإيصال أقوال، وإنما أيضا فيه تعليم أمة تتعلم. انظروا كيف حول الإسلام هذه الأمة الأمية إلى أمة راغبة متشوقة، جعل حياتها كلها في العلم والتعلم، حتى صار أفضل الناس وخير الناس من تعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. التعليم شيء عظيم، لأن الأمة إذا أردنا لها أن نجاحا، وإذا التمسنا تربية في أفرادها وقوة في مجتمعها وشعبها، فلابد أن تتعلم، أن تتعلم العلم الصحيح الذي ينفعها، العلم النافع، ولا علم نافع إلا في القرآن والسنة. هذا هو رأس العلم النافع، أن تتعلم القرآن والسنة. قال الله عز وجل: ويعلمهم. فالذي كان يباشر التعليم هو النبي صلى الله عليه وسلم، التعليم بجميع وسائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بالقول ويعلمهم بالفعل، كان يعلمهم في المسجد، وكان يعلمهم وهو على المنبر، بل كان يعلمهم وهو في الحرب يقاتل المشركين، كان يعامله يعلمهم وهو في السوق، يأتي إلى السوق ويعاين بيع وشراء الناس، وربما أدخل يده في بعض السلع والبضائع، فإذا رأى بللا يأخذه ويقول من غشنا فليس منا. هذا كله تعليم، تعليم بالقول والفعل. والأمة إذا أعرض عن التعلم لا يمكن أن تبقى على إسلامها ولا أن تثبت على إسلامها. فبالعلم والتعلم يرتفع قدر الناس ويرتفع شأن الأمة، ويمكن الأمة أن تحافظ على كرامتها وعلى عزها، وأن يدوم لها السؤدد، ولا سؤدد إلا بالعلم. من أراد أن يسود لابد له من العلم. ولهذا الله عز وجل قال هنا ويعلمهم الكتاب والحكمة، ليس مجرد تعليم فارغ، أن يتعلم الإنسان القراءة والكتابة أو يتعلم كيف يؤذي الناس، وإنما قال يعلمهم الكتاب والحكمة. هنا قال العلماء المراد بالكتاب هنا القرآن، والمراد بالحكمة هنا السنة. هذا قول لبعض المفسرين وهو صحيح، لأن الله عز وجل أخبر أنه أنزل عليه الكتاب والحكمة، فأخبر الله عز وجل أنه أنزل على النبي ماذا؟ الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وبعضهم قال الكتاب المراد به هنا لفظ القرآن، والحكمة معنى القرآن أي تفسير القرآن وفهم القرآن. ومنهم من قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، المراد بالكتابة هنا هو خط القلم، أي علموا كيف يكتبون. والحكمة هي الفهم في الدين، وهذا هو يعني الإمام مالك. وسواء قلنا هذا بها أو هذا فالمعنى تقريب يتكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس الكتاب، يعلمهم القرآن، يعلمهم لفظه ويعلمهم معناه. ولهذا قال العلماء، وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن أم لم يفسر جميع القرآن؟ بعض الناس إذا رأى إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القولي للقرآن الكريم لا يجده تفسيرا كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض الآيات ولم يفسر أكثر القرآن. لكن شيخ الإسلام يرد على هذا الفهم، يقول لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن، لأن تفسير القرآن لا يكون بالتفسير اللفظي فقط، وإنما قد يكون بأمور أخرى، فهناك تفسير مباشر وتفسير غير مباشر. فمثلا السنة العملية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أفعال وأقوال وتقريرات، هذا كله يدل على ما فهمه من كتاب الله عز وجل. حتى قال العلماء أن السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا فهم للقرآن. حتى بعض العلماء ذهب وقال يعني لا يمكن أن نقول بأن السنة استقلت بأحكام، كل ما جاء به السنة فهو في القرآن، وهذا ليس يصح. لماذا؟ لأن السنة قد جاءت ببعض الأحكام استقلت بها لم ترد في القرآن. لكن يقال أنه ما من شيء كان في السنة أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجد له أصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن ومفاهيمه من كتاب الله عز وجل، ويعلمهم أيضا السنة التي أوحى الله تعالى له بها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس ماذا؟ يعلم الكتاب والحكمة. ثم قال تعالى وإن كانوا، وهنا حالية، يعني لما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، كانوا من قبل في ضلال مبين. الضلال ضد الهدى، أي كانوا في تيه وبعد عن الحق، بل كانوا في جاهلية جهلاء. جاهلية عبر عنها أحد الشعراء قال ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. كانت هكذا حياتهم، يعني الواحد اللي ما يدافعش عن نفسه بسلاحه يهدم ويقتل. ومن لا يظلم الناس يظلم. وكما قال شاعرهم أيضا: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلية. هذه كانت حالة الجاهلية في ذلك الوقت. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم مما كانوا فيه، فكانوا في ضلال. كان واحد يعتدي على واحد من قبيلة تقوم حرب 40 سنة، داعش والغبراء وبعض المعارك التي وقعت في ذلك الوقت وتغنى بها الشعراء. 40 سنة والحرب قائمة لا تهدأ، من أجل اعتداء أو من أجل قتل فرد من أفراد القبيلة الأخرى، فضلا على عبادتهم للأصنام، فضلا على تركهم لدين إبراهيم، فضلا عن تعاطيهم الخمور والزنا وما إلى ذلك من الموبقات والمنكرات. فذكر الله سبحانه وتعالى أن حال العرب كانت حالا سيئة، لأن العرب كانوا على دين إبراهيم، لكن غيروا وبدلوا حتى دخل الشرك فيهم، وكما حدث لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، غيروا وحرفوا. لكن الله سبحانه وتعالى أنقذ أمة العرب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمبين بمعنى واضح بين ظاهر، ضلالهم كان ظاهرا، لو لم ينقذهم النبي صلى الله عليه وسلم مما كانوا فيه لا فسدت حالهم أكثر مما كانت معروفة به في ذلك الوقت. ثم قال الله عز وجل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم، هذا معطوف على الأميين يعني على العرب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في العرب، وبعثه أيضا في آخرين جاءوا من بعد العرب. واختلف العلماء في المراد بقوله وآخرين، فمنهم من قال جميع الناس إلى يوم القيامة، وهذا أيضا صحيح، يعني جميع من أتى بعد العرب، وبعضهم قال هم التابعون، التابعون يعني الذين جاءوا بعد الصحابة، ومنهم من قال هم الأعاجم، الأعاجم يعني آخرين منهم أيضا جاءوا بعد العرب ووصلت رسالتهم إليهم، وصلت إلى الروم وإلى الترك وإلى الصين وإلى الهند وإلى البربر وجميع الأجناس. فالله عز وجل بعث إذن، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها للعرب ولغيره، لأنه قال وآخرين منهم. وبعض العلماء قال أن قوله تعالى وآخرين منه معطوف على ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا فيه تواصل التعليم، بمعنى أن الله عز وجل بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم العرب في ذلك الوقت الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهذا التعليم مستمر إلى يوم القيامة، لأن نفس التعليم أخذه الناس هذا عن هذا، جيل عن جيل، وسابق عن لاحق، وصار هذا العلم يعني يدوم ويستمر ويتواصل إلى أن يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق. إذن فيكون قوله تعالى وآخرين منهم يعني وآخرين أيضا من غير العرب أيضا كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم كتاب والحكمة، وهذا دليل أيضا. فنحن الآن ندرس كتاب الله وندرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعلمنا إياها هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بهم يعني لم يلحقوا بهم بعد، يعني في السن، لأن الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نلحق بهم، بل لم يلحق بهم من جاء بعدهم بقليل، ب50 سنة أو بقرن، فما بالك نحن. وبعض العلماء قال لم يلحقوا بهم في الفضيلة والسبق، وهذا أيضا صحيح، في الآية تحتمل المعنيين، يعني لم يلحقوا بهم في السن ولم يلحقوا بهم في الفضل والسبق، لأن نحن لا نستطيع أن نبلغ فضل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين، مهما كان عندهم من الإيمان والعلم فلن يدركوا فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وذكر العلماء في هذه الآية سبب النزول، والحديث رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم: من هم يا رسول الله؟ أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل في هذه الآية ولما يلحق بهم، قال: من هم يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه ثلاث مرات. ثم قال الراوي: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، وفي بعض الروايات وضعها على فخذ سليمان. سلمان المقصود به سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا، الثريا كوكب معروف في السماء فيه كواكب كثيرة يظهر، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، أو قال رجل من هؤلاء، وفي رواية لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان رضي الله عنه. وهذا فيه تنويه بفضل سلمان رضي الله تعالى عنه، ولهذا ذكر بعض العلماء هذا الحديث في مناقب سلمان رضي الله عنه. يعني لو كان الإيمان يعني في العلو في هذا المكان عند الثريا ويمكن أن ينال ويصل إليه ناس لوصل إليه أمثال هؤلاء. وهذا يدل أيضا على أن العجم انتفعوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم أيضا السبق والفضل. فالعرب لا يمتازون على غيرهم الآن بجنسهم أو بطينتهم التي خلقهم الله عز وجل بها، إذ البشر في هذا كلهم يشتركون في أصل الخلقة، لكن الفضل والسبق والكمال إنما يكون بالعلم ويكون بالتقوى ويكون بالإيمان. ولهذا لقال لو كان الإيمان عند الثريا وناله رجال من هؤلاء لا ناله مثل أو أمثال سلمان رضي الله تعالى عنه وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، الفضل هو الخير والزيادة، ولا يشترط أن يكون فضل الله سبحانه وتعالى يستحقه الإنسان، فقد يكون الفضل من الله عز وجل ولا يستحقه الإنسان، لكن الله عز وجل متفضل على خلقه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ينعم على الكافر ويبسط الدنيا على الكافر، لأن فضل الله سبحانه وتعالى على كل الناس، من يستحق الفضل ومن لا يستحق الفضل. ولهذا قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا الفضل تحت مشيئة الله عز وجل، يعطيه من يشاء ويسلبه من يشاء، وهو سبحانه صاحب الفضل التام والكرم والجود والإحسان، وهو صاحب العطاء الذي لا ينفذ عطاؤه ولو تكرم على جميع الخلق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على صعيد واحد وسألني كل مسألته، يسأل ما يريد أن يسأل من خيرات الدنيا، وعطيت كل واحد مسألته ما نقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هي الإبرة، الإبرة إذا دخلتها البحر بما ترجع به بشيء لا يمكن مقارنته مع الماء الذي بقي في البحر. فكذلك لو أعطى الله سبحانه وتعالى كل مخلوق مسألته ما ينقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى، لأنه صاحب العطاء والفضل والمن والنعم العظيمة، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثل ضربه الله لمن؟ لليهود. فقال مثل الذين حملوا التوراة، حملوا التوراة هم اليهود، واليهود هم الذين أرسل الله عز وجل إليهم موسى عليه السلام. والتوراة من أعظم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى بن عمران. ويمتاز التوراة بأن الله سبحانه وتعالى خطها بيده. التوراة خطها الله سبحانه وتعالى بيده وأنزلها الله سبحانه وتعالى جملة على نبيه موسى، بخلاف القرآن أنزلها الله عز وجل منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث.